لصالح، وأن الإنسية قد يعني أحسن إليه في علم أو نصيحة أو أعجبه، أعجب الجنية وصار الجني يخدمه. فقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن ذلك لا بأس به، وأن الاستعانة بالجني على غير ظلم وبطريقة مشروعة لا بأس بها، لا بأس بها. وذكر قصصا عن السلف الصالح. نعم يا شيخ جزاك الله خير. بالنسبة لصلاة المغرب للمسافر، مثلا أنا مسافر وجيت لمسجد، أنا ما صليت المغرب، حضرت صلاة العشاء، الجماعة يصلون العشاء 4 ركعات، أنا ما صليت المغرب، كيف أدخل بنية صلاة المغرب في صلاة العشاء علشان أحضر صلاة الجماعة وأنا أصلي 3؟ لا إشكال فيها، إذا حضرت الجماعة وهم يصلون العشاء وأنت لم تصلي المغرب أدخل معهم بنية المغرب. نعم. ثم إن أدركتهم في الركعة الثانية فما بعدها فالأمر واضح، إذا أدركتهم في الركعة الثانية سلم معهم، وإن أدركتهم في الركعة الثالثة فأتي بركعة بعد السلام. لكن إذا كنت أدركتهم في الركعة الأولى، فإذا قام الإمام إلى الرابعة اجلس وانوي الانفراد واقرأ التحيات وسلم ثم ادخل معه فيما بقي من صلاة العشاء. أسلم والإمام ما سلم؟ أي نعم، لأنك انفردت العذر، الانفراد هنا لعذر، يعني صلاة ما يمكن تزيده على 3. جزاك الله خير. ممكن أكثر من سؤال؟ لا ما يمكن. خير يا شيخ. أحسن الله لك يا شيخ، ما حكم البيعة لأمير، بيعة منفصلة عن بيعة ولي الأمر العام؟ كان يكون هناك تنظيم في بلد إسلامي فيقوم أفراد بالبيعة إلى إلى إلى إلى مسؤول هذا التنظيم على السمع والطاعة، فما حكم الشرع؟ هذه حرام، ولا يحل أن يبايع أحد في مكان فيه بيعة إسلامية. نعم لو أمروه تأميرا لا على أنها بيعة على السمع والطاعة في كل شيء، هذا مأمور به في السفر، إذا كان 3 في سفر فليؤمر أحدهم حتى إذا اختلف الاثنان يكون الحكم إليه. أما في داخل البلد فلا تجوز، في داخل البلد ليست مشروعة. وكذلك نفس بيعة أني بيعتك هذا أيضا ممنوعة مطلقا حتى في السفر. نعم شيخ الله يحفظك، عندنا جيران رافضة. عندنا جيران رافضة، فبعض الأحيان يبث لنا لحم، فما أدري إذا هذا لحم مذبوح لله أو لغير الله، هل نرد لحمهم عليهم ولا؟ واحد يسألهم سؤال مين؟ بسم الله عليك لقمان و انتظر ولا سلم عن العصر. نعم لقمان والخضر أنبياء أم رجال صالحين؟ ما رأيك لو قلت إنهم أنبياء هل تتبعهم؟ أجب. طيب ولو قلت إنهم غير أنبياء هل يضرهم شيئا إن كانوا أنبياء؟ لا. إذن ما الفائدة من هذا البحث؟ إيش الفائدة؟ لقمان آتاه الله الحكمة لا شك كما قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، لكن هل صرح الله بأنه نبي؟ وهل ذكر الله له أقواما؟ لا. الخضر كذلك آتاه الله علما لا يعلمه موسى ليبين الله لموسى أنه أعجز من أن يقول نعم استغفر الله، ليبين لموسى أن قوله عليه الصلاة والسلام لا أعلم أحدا في الأرض أعلم مني قول ينبغي الإنسان أن يعرف قدر نفسه فيه. فهيئ الله له الخضر، والخضر أعلم الله عز وجل بما يستقبل فيما قص الله علينا وليس بنبي. فالذي يظهر أن لقمان ليس نبيا وأن الخضر ليس نبيا، كما أنه أيضا أي الخضر خاصة قد مات في زمنه ولم يوجد إلى الآن، وبعض الناس المساكين يقول الخضر موجود الآن ويدعون أن أنه قد يحضر الجلسات العلمية، ويدعون أيضا بعضهم مثل ما ادعت الرافضة أن علي هو صوت السحاب الرعد، يدعون كذلك. لكن الحمد لله الذي هدانا أن نختلف فيه من الحق بإذنه. نعم. فضيلة الشيخ، أنه جاء في صحيح مسلم أنه أن القرآن جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وبيضت، أنه جاء في صحيح مسلم جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 أبي وغيرهم، يعني جمع القرآن، أن القرآن جمع في عهد الرسول. نعم. أربعون. نعم. 40 رجلا. إيه. نعم. وكيف نرد على قول هذا المستشرقون أنه القرآن هذا غير متواتر بهذا، يعني بهذا الحصر؟ هم جمعوه لكن الذين في عهدهم أقروه. وأنا قد أكل جمع كتابي لشخص معين وإن كان الناس يعرفونه، ما أتوا بشيء ينكره الناس، كل الناس أقروا بما جمع. بهذا الحصر هم يستدلون؟ لا، ليس معناه أنهم فرجوا، ليس معناه أنهم لما جمعوه فرجوا بعلمه، هم لم ينفرجوا بعلمه لكن جمعوه. مثل ما لو وكلت مثلا إنسان يكتب لي مثلا زاد المستقبل، وكلت 4، هل معناه أن الآخرين لم يعلموا بذلك؟ نعم. لا. أبو بكر رضي الله عنه هل هو من الذين جمعوه؟ أسألك، هل هو من 4 ولا لا؟ لا، ليس من 4. لا. وهل تظن إن إنه يخفى عليه شيء لم ذكره هؤلاء 4؟ لا، هو عالم. واضح؟ نعم، واضح. الحمد لله. شيخ بارك الله فيك. شيخ، جاء رجل يوم الجمعة والإمام يخطب. نعم. وين اللي يسأل؟ نعم. والمسجد ممتلئ. نعم. لا يجلس. لا، وش صلاك هذه بنو؟ مو في المسجد الآن. أي ولا هذا تصح الصلاة، يعني يصح اتباعهم، لكن لا يقال هذا مسجد. الرسول ما قال من أتى جماعة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، بل قال من إذا دخل أحدكم المسجد. أفهمت الفرق بين العبارتين؟ نعم. ما يتكلم حتى لو يمشي في السوق ما وصل المسجد وهو قاصد من هذا المسجد، لا يجوز أن يتكلم والإمام يخطب. نعم. شيخ أحسن الله إليك، ما حكم قول الله؟ لا، اتفقنا على أنه نمشي على الصف، لأن بعضهم احتج علينا في الجلسة الماضية. ما حضرت أنت؟ من الآن؟ إذن هذه علتها. نعم. أحسن الله عليك يا شيخ، رجل لا إلا إلا اللي جاءوا للدورة فقط. أحسن الله عليك. حاضر دائما. نعم. رجل فاتته صلاة، خلوكم ممن يثرون على أنفسهم. نعم. يلا يا أخي. غفر الله ذنبك أنت والسامعين. مثلا أنا قريت التحيات يعني وفاتت، يعني ما لحقت على صلاة الجماعة تكملة لسوال اللفة اللي من ساعة، يعني أنا صليت المغرب وقريت التحيات وسلمت باقي ركعة ما لحقت على الركعة. نعم. ما لحقت اللي أسلم معه، هل أنا أنفرد في صلاة العشاء بروحي؟ إذا كان معك أحد وتريد أن تصل الصلاة جماعة من أولها فنعم، وإذا لم يكن معك أحد أدخل معهم ولو في التشهد، لأن إدراك بعض الصلاة خير من فوات جميعها. سمعت؟ أقول فهمت الآن؟ نعم. الحمد لله. هالي بعده علمي. كيف توفق بين قول الله عز وجل لهم فيها شهيق وزفير وهم فيها لا يسمعون وقوله تعالى إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور؟ وش اشكال كيف نوفق بينهم؟ هي نعم لا يسمعون كلام الناس من خارجها لكن يسمعون الشهيقه والعياذ بالله. بعده صلى الله عليك شيخ. رجل فاتته صلاه العصر واقيمت المغرب ماذا يجب عليه؟ نعم رجل فاتته صلاه العصر نعم واقيمت صلاه المغرب وهو لم يصل العصر نعم شيخ ماذا يجب؟ السؤال ماذا يجب عليه؟ يدخل معهم نعم يدخل معهم في صلاه المغرب واذا سلم الامام اتى بالرابعه. نعم بارك الله فيك. رجل مسافر من دولة إلى دولة أخرى والدولة المسافر إليها يملك له في بيت فيها. إيش الدولة المسافر إليها لم يكن فيها مسجد؟ لا الدولة المسافر إليها ها؟ الدولة المسافر إليها نعم. له فيها بيت فهل يتم الصلاة أم يقصر؟ لكن هل هو يسكن في هذه مثلا شهرين ثلاثة وفي الأخرى ثلاثة شهور شهرين ثلاثة ولا إيه؟ لا المسافر إليها تقريبا يعني إجازة الصيف. ما هو الذي يأتي خلال الصيف إيه؟ إذن لا يقصر لا يقصر إيه نعم لأن هذا له منزلان في الواقع. جزاك الله خير. نعم بعد من اليسار مسألة تساهلوا فيها بعض من المشايخ في بلادنا وهي مسألة عقد النكاح بلا ولي. إيش مسألة النكاح؟ مسألة عقد النكاح بلا ولي نعم. فما الحكم في هذه المسألة مع أدلة الكتاب والسنة؟ وهؤلاء المشايخ يتدرعون بأعذار يقولون أن الولي لا نستطيع أن نحضره إذا كانت المرأة في مكان في بلد غير بلد الولي. كذلك يقول لا نستطيع أن نحصل عليه من هذه إذا كانت البلد بعيد من القرى. وإذا مثلا إذا حصل عقد بهذا الشكل وإجازة الولي بعد الخلوة أو الدخول هل تملي هل يملي هذا العقد أو بعقد جديد؟ أولا بارك الله فيك اعلم أن بعض العلماء يقول إنه إذا كانت المرأة عاقلة بالغة فلها أن تزوج نفسها ولا تحتاج إلى ولي فلعل العلماء عندكم يرون هذا الرأي. فهم؟ الصحيح أنه لا يصح نكاح إلا بولي. وإذا كان الولي غائب تنتقل الولاية إلى من بعده. فمثلا إذا كان أبوها غائبا ولها عم قلنا لعمها زوجها. إذا لم يكن لها أقارب زوجها القاضي. إذا لم يكن قاضي يزوجها الأمير في قريتها. فهمت؟ إذا لم يكن أمير فتوكل من تراه أهلا لذلك. وإذا مضى على هذا الشكل والصحيح قلنا أنه لا يصح هل يؤثر في الإرث مثلا إذا جاء الولد؟ لا الولد إذا كان الزوج حينما دخل على زوجته التي تزوجت بلا ولي يعتقد أن النكاح صحيح فالولد ولد. لكنه إذا تبين بعد ذلك أن النكاح غير صحيح يعاد العقد فقط. نعم الله إليك يا شيخ. كيف يطلب العلم الشخص اللي موجود مرتبط بوظيفة؟ إيش؟ كيف يطلب العلم الشخص اللي مرتبط بوظيفة في منطقة لا يوجد فيها علماء؟ وهل اقتناء الشريط الإسلامي للعلماء وهل اقتناء الشريط الإسلامي نعم. من دروس العلماء الموثوق فيهم ممكن يغني عن هذا الشيء؟ ما في شك أنه يغني. يعني الإنسان اللي ما يستطيع أن يصل إلى العلماء وليس عنده علماء يستطيع أن يستفيد من الأشرطة وأن يسيب من الكتابات ممن يثق بعلمهم وأمانتهم. وقد قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. يا شيخ رجل نوى الإقامة اليمين أخذت نعم رجل نوى الإقامة أشكل أكثر من شهر هل يقصر أم يتم وسل الصلاة سنن الراتب أم لا؟ إذا كان الإنسان نزل بلدا لغرض مقصود متى انتهى غرضه رجع إلى بلده فهو مسافر ولو بقي 10 سنوات لأنه لم ينوي الإقامة. وسواء عرف أن هذا الغرض ينتهي بمدة أو لم يعرف. فمثل إنسان مريض قدم إلى بلد للعلاج وهو يعرف العلاج ما يكفيه يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين أيقصر أم لا؟ يقصر. إنسان آخر قدم إلى البلد للدراسة، المريض قد يبرأ قبل المدة التي قدرها، لكن هذا إنسان للدراسة يعلم أنه ما يمكن يغادر البلد قبل أن تنتهي الدراسة في 4 سنوات، لكن بعد ما تنتهي الدراسة يرجع إلى بلده. وهو يقول في قرارة نفسه: لو أعطوني الشهادة بعد 10 أيام يرجع ولا ما يرجع؟ يرجع. إذن لم يتخذ هذا قرارا ولا وطنا، فله أن يقصر. وهذه المسألة مسألة عظيمة وكبيرة، وفيها خلاف بين العلماء كثير يزيد على 20 رأي. وقد قال الله تعالى: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لو رجعنا إلى كتاب الله ما فيه تحديد لمدة أبدا. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضارب في الأرض قد تطول مدته وقد تقصر. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، آخرون تجار. التاجر إذا نزل البلد هل يعرف أن ينقضي بيومين أو 3، أو ربما يعرف أنه لن ينقضي إلا بشهر؟ هو كذلك لا يعرف أنه ينقضي إلا بشهر، فهو ضارب في الأرض. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام هل قال للأمة يوم من الأيام: من أراد منكم الإقامة أكثر من 4 أيام أو 5 أيام أو 15 يوم أو 19 يوم فليتم؟ ما قال. هذه السنة بين أيدينا، ما قال ذلك، بل هو عليه الصلاة والسلام أقام مددا متفاوتة. أقام في مكة كم؟ في حجة الوداع كم؟ لا، في حجة الوداع، في حجة الوداع قدم مكة يوم 4، وخرج منها صباح 14، كم أقام؟ 10 أيام. ولهذا سئل أنس بن مالك: كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في حجة الوداع؟ قال: أقمنا بها 10 أيام. أقام في عام الفتح كم؟ 19 يوما. أقام في تبوك 20 يوما. ولم يقل للناس: من أقام هذه المدة فليقصر، ومن زاد فليتم. بل هو عليه الصلاة والسلام قدم مكة في اليوم 4 وجعل يقصر الصلاة إلى أن رجع للمدينة. هل قال للناس: من قدم قبل اليوم 4 فليتم؟ أبدا ما قال. وهو يعلم، هو نفسه صلى الله وسلم عليه، أن الحجاج يقدمون قبل اليوم 4. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. متى تبدأ الأشهر؟ من شوال، من عيد الفطر. فهو عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس يقدمون قبل اليوم 4، ولم يقل للحجاج: من قدم منكم قبل اليوم 4 فليتم. والأصل بقاء السفر، وأن يبقى الشيء على ما كان عليه حتى يقوم دليل واضح على أن الحكم انقطع. وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة كلاما جيدا في أول في الفتاوي في باب صلاة الجمعة، وبين أن القول بأنه محدد بأيام لا دليل عليه. وأنا أقول إن الدليل على خلاف، لأنه لو كانت المدة محددة ب4 أيام لقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة، لقال: من قدم منكم قبل يوم 4 فعليه أن يتم. المهم أن الإنسان إذا قدم إلى بلد يريد علما أو تجارة أو زيارة قريب فهو مسافر ولو طالت المدة، يترخص برخص السفر كلها. نعم شيخ، من نعم. شيخ، نقل وشاع عنكم القول بأن المسلم لا تقبل له صلاة وإن صلى 100 صلاة. نعم، هل هذا صحيح يا شيخ؟ هذا فيه خلاف بين العلماء مبني على أصل، وهو: هل الذي يصلي في بثوب محرم عليه هل تبطل صلاته أم لا؟ كما العلماء من قال إنها تبطل لأنه يشترط في الثوب الذي تسر به العورة أن يكون مباحا، وهذا محرم. ومنهم من قال إنها تصح لأن هذا التحريم لا يخص بالصلاة، إذ أن إسبال الثوب حرام في الصلاة وخارج الصلاة، فلما لم يكن مختصا بها لم يكن مبطلا لها، وهذا القول أصح. إلا إن صح الحديث في هذا في أن المسلم يجب عليه إعادة الصلاة، فإذا صح فلا قول لأحد بعده. نعم شيخ بارك الله فيك، ما حكم دفع المال الذي دفع لإفطار الصائم إلى إفطار صائم في رمضان إلى إفطار صائم في غير رمضان؟ إذا كان الذي تبرع بالمال لإفطار الصائم يريد الصائم في رمضان فلا يجوز أن يدفع هذا المال في صوم نفل، لأن حتى لو كان في صوم قضاء لرمضان فالظاهر لي أنه لا يجوز، لأن العرف والعادة أن من تبرع لإفطار الصوام في رمضان أنه يريد المفطرين متى؟ في شهر رمضان فقط. نعم. ما حكم غسل فرج الطفل؟ هل ينقض الوضوء؟ لا، يعني مس عورة الطفل لا ينقض الوضوء، بل مس عورة الإنسان البالغ لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة. وبهذا نجمع بين حديث طلق بن علي وبصرة بنت صفوان، فإن حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك. حديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ. نقول إذا كان لشهوة وجب الوضوء، وإذا كان لغير شهوة لم يجب. ويوحي إلى هذا التفصيل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هو بضعة منك، فإذا مسسته كما تمست بقية الأعضاء، ومعلوم أن الإنسان لا يمس الأعضاء غير الذكر لا يمسها للشهوة أبدا، أليس كذلك؟ طيب نقول إذا مسسته كما تمس سائر الأعضاء بدون شهوة فإنه لا وضوء عليك، وإن مسسته بشهوة فعليك الوضوء، لأنه ربما يخرج شيء منك مع الشهوة من حيث لا تشعر. نعم. الخلاصة أن مس الذكر ذكر الكبير والصغير لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة، والذي يغسل فرج الصبي ما لا قطع ليس عنده شهوة. أذن؟ طيب. نعم. ما نفس الشيء. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وإلى هنا انتهى هذا اللقاء، وإلى لقاء قادم إن شاء الله في الأسبوع الثاني. وأنا الآن أسلم عليكم جميعا. نعم. ما حكم حضور دروس أهل البدعة إذا كان يحضر دروس أهل البدعة من أجل أن يناقشهم ويبين لهم الحق والصواب فهو واجب، وإذا كان يريد أن يتعلم منهم فلا يتعلم منهم، حتى لو كان في غير العقيدة، مثل لو كانوا يدرسون في النحو أو البلاغة لا تقرب، لأنهم قد يدرسون السم في الدسم، وأيضا إذا حضرتهم ربما يغتر بك أحد من الناس يقول هؤلاء ليس في حضور دروسهم بأس، حتى في النحو يجيب الله غيره إلى الكتب. يقول ما الحكم إذا تاب السارق قبل القدرة عليه فهل يسقط عنه الحد؟ الجواب نعم، إذا تاب السارق قبل القدرة عليه فإنه يسقط عنه الحد، ولكن يضمن ما سرقه لأنه حق آدم. يقول ذكر بعض العلماء في حديث أبي هريرة في الزكاة في صحيح مسلم أن قوله ومن حقها حلب مدرج من قول أبي هريرة، من ذكر هذا؟ ها؟ جماعة. وعلى كل حال وقع في نفسي أنه مدرج، لأن مثل هذا الحق لا يوجب هذا العذاب، لكني ما رأيت أحد قال بذلك. أنت وجدتهم؟ الحمد لله. يقول ما حكم الصلاة خلف إمام حالة اللحية والشارب الدخان؟ لا بأس، لا بأس أن تصلي خلف حالة اللحية وشارب الدخان، والأكل إن صح. ولكن هل هذا إمام راتب كائن في المسجد ولا أصابته في الطريق؟ ها؟ وصار هو الإمام. طيب صلي وراءه إلا كل حصل مع غيره أحسن، لكن الصلاة صحيحة. هذا عبد الرحمن بشار. نعم. كيف نجمع بين قوله تعالى وقل المؤمنات يغضن من أبصارهن وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أتريدين أن تنظر؟ إن القرآن يقول يغضن من أبصارهن ولم يقل أبصارهن، يعني فدل هذا على أنه النظر الذي ليس فيه محذور لا بأس به. ما حكم أن يأكل المصري مع المسلم في إناء واحد، وهل يفرق بين إذا كان الأمر للضرورة وأن يكون باختيار المسلم؟ لا شك أن مخالطتهم لا تنبغ، ولهذا في حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ثعلب الخشني لما سأله أنا أكل في آنيتهم أي آنية الكتاب، قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وأكلوا فيها. فالذي ينبغي للمسلم أن لا يكون مشاركا للكافر في أكله وشربه، فإن دعت الضرورة إلى ذلك فهذا شيء ثاني. يعني لو كانوا مثلا في عمالة شركة فيه مسلم كافر ولا يمكن أن يختص المسلم بطعامه وشرابه فهذا ضرورة لا بأس به. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500 1000.